إذا الذي بينك وبينه وما يلقاها إلا

المصير. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار Oh, كتاب عزيز. نعم